علي وينك يتامى وجينا ينبع بك عقب عينك يبجي الصخر محرابك شنو العيد والمن جاي من دونك ترى العيد نعيش بشوفة عيونك يا المشبع الدنيا بخير معونك يا شايل حمل كل الناس بنتونك يا ابو الفقرة بغيابك ماتت الفقرة درت لنا عليك رداعة الزهرة على بيبانك لقينا دموع مطشرة كتب بيهن أسامي الوادي من الفقرة الفرح مات من يوم انجرح راسك والإحساس كل أبعزة إحساسك الهوى يصيح مروتك عشق أنفاسك ترى السيف تنق يا علو باسك بلا رجعة رايح وين يا الغالي جذب موتك وعدل ذاك انت لبالي وحك سيفك بعدنا نسولف بزودك تسمينا كتائب علي وجنودك عشقناك قلنا لحضرتك كلمة نجا فيه الما يرخص لك بدمه ويلي يطيح سلام نود لك ذمه ليواليك يطع النحر ما يهمه سواترنا حضره وياه ويدناها كتائبنا على اسمك شبل سماها